الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه نتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة عباد الله إن الله تبارك وتعالى نبه على قيمة الوقت وبالتالي قيمة العمر فعظم الله تعالى هذا الوقت حين أقسم به لأن العادة قضت بأنه لا يقسم إلا بمعظم ولا يحلف الحالف عادة إلا بما عظم عنده فإذا ما أقسم الله عز وجل بالوقت فإن هذا يدل على قيمته العظيمة وعلى درجته العالية وفائدته البالغة فيقسم المولى سبحانه وتعالى قائلا والعصر إن الإنسان لفي خسر والعصر هو الدهر والزمان يقسم الله تبارك وتعالى به جملة يقسم به كله تنبيها على قيمته ثم يقسم به تفصيلا بجزئيه اللذين لا ثالث لهما فيقول عز وجل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ويقسم سبحانه وتعالى بآيتي الليل والنهار وهما الشمس والقمر واللذان لا يكون النهار نهارا إلا بالشمس ولا الليل ليلا إلا بالقمر فتلكما العلامتان أعني الشمس والقمر هما آية الليل والنهار فيقول سبحانه والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها من ذلك كله ننتبه من غفلتنا بذلك كله ننتبه من غفلتنا وندرك قيمة عمرنا وأيامنا وليالينا وأن تلك منحة عظيمة من الله تعالى ائتمننا عليها فلننظر فيما نقضيه فلننظر فيما نقضي هذا العمر وهذه الأيام وتلكم الليالي لا سيما إذا علمنا وتذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه فالسؤال عن العمر سؤالان سؤال مجمل عن جميع العمر عن عمره فيما أفناه ثم سؤال خاص عن مرحلة معينة من مراحل العمر وهي مرحلة الشباب وعن شبابه فيما أبلاه وذلك لأن فترة الشباب هي فترة القوة والفتوة هي حين العافية والصحة هي زمان النشاط والحركة وهي فترة بين طفولة ضعيفة جاهلة لا يدري الإنسان ما الدنيا ولا الآخرة لا يميز بين الخير والشر أو يميز إلى حد ما حتى إذا اكتمل نضجه حتى إذا بلغ 15 من عمره وهو سن التكليف وسن البلوغ وبداية الشباب وتفتق الجسم عن قواه إلى أن يبلغ 40 ويبلغ أشده ويستوي عوده ويبدأ في العد التنازلي إلى الهرم والشيب والكبر تلكم الفترة التي يختم بها عمر الإنسان من ضعف أو بضعف وهوان بعد أن كان قويا فقد قضى الله تعالى في خلقنا أن نخلق من ضعف ثم يجعل الله تعالى من بعد ضعف قوة ثم يجعل الله تعالى من بعد قوة ضعفا وشيبة هذا قضاء الله لذا وجب علينا إخوة الإسلام عباد الله والشباب بخاصة أن نجتهد في هذه الفترة وبالذات في هذه الأيام المباركة وفي هذه الشهور الفاضلة ننتهز قوة شبابنا وفتوة عمرنا والصحة التي من الله بها علينا ونقدمها لله تبارك وتعالى لتكون لنا عنده لا لينتفع الله بها فهو الغني الحميد يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ما نقدم من طاعة إنما هو لنا، إنما هو لأنفسنا ولمصلحتنا، وليست لله فيه حاجة. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. مهما قدمنا لله فلن ينتفع الله بشيء من طاعتنا، كما أنه لا يضر بشيء من معاصينا، عافانا الله من العصيان. أخوة الإسلام عباد الله، إن هذا العمر وإن طال لسبعين سنة أو لمئة سنة أو أقل أو أكثر، فإنه يمر بسرعة ويمضي في لمحة، لا يشعر الإنسان بسنوات عمره إلا وقد مضت. وللأسف كثير من الناس مع مضي كل عام يقيم عيدا وينشئ حفلا ويفرح في ليلة ميلاده، مع أن الواجب عند العقلاء أن يجلس الواحد منا على تمام السنة، بل بعد فوات كل شهر، بل بعد فوات كل يوم في ليلته يجلس، وقبل ليلة اليوم التالي يحاسب نفسه: كم حسنة قدمتها وكم سيئة اقترفتها. ينبغي أن يكون الحساب أول بأول. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. أما أن نفرح عند مضي سنة والله أعلم بما فيها، هذا فرح في غير محله، كالطالب يفرح أن انتهت السنة وأقبل الامتحان، إنه فرح فرحا في غير محله، إنه فرح فخور، إنه فرح لا يشعر بما حوله، لا يدري بما هو آت بين يديه، ولا يدري ماذا ينتظره من رهبة الامتحان ومن الانفراد في الامتحان. لا يملك أحد لأحد شيئا. وإن كانت امتحانات الدنيا تحدث فيها التزويرات وتدس فيها الدسائس، وربما يجد الإنسان فيها مخرجا من خراب الذمم وضياع الضمير، إلا أن القيم على امتحانات الآخرة وأسئلتها ولجانها رب عظيم، رب عظيم حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، غني عن العالمين، لا يحابي ولا يجابي أحدا، وما لأحد عليه من نعمة ولا منة، وعنده ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إنما ينبغي عند فوات كل لحظة من الإنسان المسلم الواعي أن يندم عليها، لو كان أحسن فيها يقول: ليتني زدت إحسانا، ولو كان قد أساء فيها يقول: أستغفر الله العظيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بسرعة يذكر ما حدث في الساعة الماضية فيشغل الساعة الحالية بحسابها، باستغفار على ما قصر فيه أو بدعاء ورجاء أن يقبل الله ما قدم فيما فات. هذا حال المسلم الواعي الذاكر لربه عز وجل وللوقفة الشديدة بين يديه. فنسأل الله أن يرحمنا في هذه الغفلة التي غفلنا فيها، ما بين غفلة في الدنيا تحت مسمى أكل العيش والسعي على الرزق وقد أسرفنا في ذلك، وما بين قوم نعوذ بالله من حالهم راحوا يلهون مع تسالي الصيام كما يسمونها، ألصقوها بالصيام ليقبلها الناس. تسالي الصيام إنما هي لعب وله، إنما هي لعب وله، إنما هي مآثم ومغارم، ولكن ألصقوها بالصيام لتقبلها النفس المريضة. تسالي الصيام، ما شرع الله هذه التسالي؟ وهو الذي شرع الصيام، ولا يمكن بحال من الأحوال ونعوذ بالله أن نقول، ولكن كأنهم يقولون ذلك، كأن الله شرع الصيام ناقصا ونسي أن يشرع تسالية، فترك للناس ليستدركوا عليه وليتموا ما نقص من عنده فيشرعوا للصوم تسالي. شرع الله شرعه كاملا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلو كانت هذه التسالي بأنواعها المختلفة لازمة للصوم أو للصائم ما أهملها الله تعالى ولا تركها ربنا عز وجل، إنما شرع شرعا محكما كاملا تاما غير ناقص. فلماذا نلصق بشرع الله ما ليس منه؟ هذه الغفلة إخوة الإسلام وضياع العمر أيها الإنسان أمر مآله إلى الندم، مآله إلى الندم حينما ينقطع العمر ويأتي الموت بالأمر من الله عز وجل ينادي ذلك الغافل رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هكذا إخوة الإسلام يندم ذلك المسكين عند حضور وفاته وشهود ملائكته لقبض روحه، يندم ويقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيرد رجاؤه ولا يسمع دعاؤه ويخيب أمله، كلا لا رجعة، كلا إنك غير صادق، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وإذا ما جيء به يوم القيامة ينادي كذلك طالبا الردة إلى الدنيا، يطالب بعمر جديد وبفرصة أخرى. قالوا يوم القيامة يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا. لا يردهم الله ولا يستجيب لهم الله، لأنهم لو ردوا لعادوا لما كانوا فيه من شغل ولعب ولهو وأفلام وتمثيليات وألعاب ونوادي وفسق وفجور والعياذ بالله، وبعد عن طاعة الرحمن لعادوا لما نهوا عنه. حتى إذا أدخلوا النار لا يزالون يأملون أملا خائبا سرابا كاذبا، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيرد الله رجاءهم ويخيب دعاءهم قائلا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أي العمر الذي يتذكر فيه من تذكر، والعمر الذي يكفي لذلك، وقد تذكر غيركم وآمن من عداكم واستجاب من سواكم، وهؤلاء يسكنون الجنة وأنتم في النار. لقد كفت هذه السنون القلائل لأن يؤمن الإنسان وأن يطيع ربه ويطبق شريعة مولاه. ما الذي منعكم؟ عمرناكم مثل ما عمرناهم. ما الذي شغلكم في الدنيا؟ قالوا ربنا شغلتنا أموالنا وأهلنا. لا، هذا لا يقبل عند الله، هذا لا يقبل عند الله. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. لا عذر إخوة الإسلام، لا عذر أيها الإنسان، فلا ينبغي أن نغفل، لا ينبغي أن نضيع رمضان بالذات وأعمارنا كلها في لهو ولعب وشغل لا طائل من ورائه ولا فائدة فيه. إنما ينبغي أن نجمع ليوم الوعيد، ينبغي أن نجمع ليوم الحصاد، ينبغي أن نزرع ليوم الحصاد، وأن نجمع ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقدوتنا في ذلك إخوة الإسلام عباد الله سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، صلوات ربنا الدائمة وسلاماته وتسليماته الكريمة على شرفه وعلى حضرته عليه الصلاة والسلام. فإنه قد روى الإمام البخاري وغيره عن أمنا أم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأخير من رمضان في مسجده، رزقنا الله زيارته، كان يعتكف العشر الأخير من رمضان دائما كل عام عليه الصلاة والسلام. وكما ورد عنها أيضا في صحيح الإمام البخاري أنه كان يعتكف العشر الأخيرة من رمضان حتى إذا كانت السنة الأخيرة اعتكف 20 يوما عليه الصلاة والسلام، وذلك لينقطع من دوامة الحياة، لينقطع عن الزوجة والأولاد، عن الأصحاب والأحباب، عن أولئك الذين أنس بهم وأنسوا به لدرجة أنهم شغلوه في مطالب الحياة، لينقطع عن أولئك الإخوان والأصحاب الذين أنس بهم وركن إليهم وربما نسي ربه. فإذا ما عنت له حاجة اطمأن، فلان هيسلفني، فلان هيقضي لي الحاجة دي، فلان بيه هيكفيني هذا الأمر، ونسي ربه عز وجل. إنما ينبغي على الإنسان مهما كثرت حوله الأسباب وتعدد حوله الأحباب واجتمع حوله الإخوان ليساعدوه، ينبغي ألا يغفل عن مولاه، يدعو ربه، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالإنسان بطبعه ينسى مع كثرة الإلف، ومداومة الحياة قد ينسى ويركن إلى هذه الأسباب. فانقطع لربك 10 أيام بعشر ليال في شهر رمضان المعظم وقبل عيد الفطر، فإن هذا 10 مبارك، أفضل ليالي العمر على الإطلاق هي الليالي 10 الأخيرة من رمضان الذي أكرمنا الله بشهوده. فلماذا نحرم أنفسنا من هذا الخير العظيم؟ لماذا نخالف عن سنة وهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ طول العمر وطول السنة مع أهلينا وأولادنا، مع فلذات أكبادنا، ومع زوجاتنا اللاتي يحبهن القلب، مع إخواننا وأصحابنا الذين نحبهم في الله ونزورهم في الله ونأتنس بهم في كل مكان وفي كل أوان. أين ربنا منا؟ أين ربنا؟ هذه زيارة لإخواننا، هذه جلسة مع زوجاتنا، هذه لحظة سعيدة مع أولادنا. أين حظ ربنا؟ نصلي الصلاة ونحن مشغولون بالأولاد، مشغولون بالإخوان، فأين حظ الله؟ ننقطع له بعض الوقت، وهذا لمصلحتنا أيضا. لن يأخذ الله منا درهما ولا دينارا، ولن يستفيد الله باعتكافنا شيئا، إنما هذا كله لنا نقدمه لله تبارك وتعالى. ولكن حق الله علينا أن نعبده وحده لا شريك له كما شرع لنا وكما سن نبينا صلى الله عليه وسلم. ونجد في مقابل الاعتكاف الذي هو سنة خير الناس عليه الصلاة والسلام نصحاء أمناء كما يزعمون: يا أخي حرام عليك تترك عملك وشغلك وسعيك على الرزق تجلس في المسجد، الدين يقول لك كذلك، الإسلام يعلمك هذا، هذا هو الدين، ما حظ أولادك؟ هذه فرصة عيد، يريدون أن يجلسون معك، أن تأتي لهم بالمقاضي والحوائج وأشياء العيد ومستلزمات العيد، لا ينبغي أن تجلس في المسجد. ينصحه نصيحة أمينة ما شاء الله، والذي يعتقد بأنه سنة ولكن ضعفت نفسه يقول: يا أخي ما عادت إلا هذه السنة، السنن كثيرة والدين واسع، يسر ولا تعسر، لا داعي لهذا الاعتكاف. هكذا يصدون عن سبيل الله، هكذا يضيعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومع قدوم الصيف تجدهم أول أسماء في كشف الحاجزين للمصايف على البلاجات، ويقضون هناك شهرا كاملا، لا 10 أيام ولا 10 ليال. أين حظ الأولاد؟ أين احترامك للعمل؟ أليس العمل عبادة؟ بقاؤك في العمل خير من ذهابك للمصيف، فالمصيف على أقل حال هو دنيا، لكن عملك هذا سعي على الرزق، لو أصلحت نيته وأحسنتها لكان عبادة. ولكن يتركون العمل ويتركون الديار ويتركون الأوطان ويهاجرون هنا وهناك من أجل حظ النفس، من أجل حظ النفس بحلال أو حرام. وعند امتاع الروح وعند حظ الروح يتركون ذلك ويهمل ولا يتقون الله تبارك وتعالى في ذلك. إن كانت لنا فرصة نترك فيها الدنيا ونهجر فيها الأولاد ونهجر فيها الدنيا بمن فيها وما فيها، فإنها فرصة الاعتكاف لله تبارك وتعالى، ننقطع لله عز وجل لنخلو بأنفسنا، لا لندبر أمرا ولا لنخطط خطة ولا لنعد عدة، وإنما لنحاسب أنفسنا، لنحاسب أنفسنا. كل يخلو بنفسه ويسأل ربه ويناجيه: ماذا قدمت في هذا العام الطويل منذ رمضان الماضي؟ ماذا قدمت وماذا أخرت؟ أحاسب نفسي، فما وجدت من خير حمدت الله عليه، وما وجدت من شر وسوء أقول أستغفر الله العظيم وأدعو الله تبارك وتعالى أن يعفو عني وأن يكفر عني سيئاتي. والله سميع عليم، والله سميع عليم، يسمع نداء الجميع ويستجيب لمن دعاه، ويقول: ألا من تائب فأتوب عليه، ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من سائل فأعطيه، ألا من كذا، ألا من كذا، حتى يطلع الفجر. والاعتكاف إخوة الإسلام سنة دائمة لزمها النبي عليه الصلاة والسلام في كل سنوات عمره في المدينة المنورة، وفي السنة الأخيرة اعتكف 20 يوما. وقال بعض العلماء كان ذلك بسبب أنه في سنة من السنوات كان قد نصب خباءه، أي خيمته داخل مسجده ليخلو فيها، فجاء نسوته وضربن أيضا خيما لهن في المسجد، فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وفك خباءه وفض اعتكافه حتى يفضه أزواجه. وقال العلماء في حكمة ذلك: كأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يشغله أزواجه وهن معتكفات معه في المسجد، ففض اعتكافه ليفض اعتكافهن أو ليفضضن اعتكافهن ويعدن إلى حجراتهن. فقضى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاعتكاف في السنة الأخيرة، فاعتكف 20 ليلة، 10 من هذا العام و10 بدلا من العام الذي فض فيه الاعتكاف. ولأن الاعتكاف للنساء جائز، ليس سنة ولا واجبا، ولكنه جائز لمن أرادت. أما إذا خشيت عليهن الفتنة فلا اعتكاف ولا شيء، تبقى في بيتها ولا حرج عليها. ولكن الرجل لا عذر له، لا عذر له، ويستطيع أن يأخذ إجازة، ويستطيع أن يعد نفسه لهذا الاعتكاف ليحاسب نفسه ويبدأ في السنة الجديدة بنية جديدة وحال جديد وصلاح وصلح مع الله تبارك وتعالى. وإذا عز عليه هذا الأمر فليعتكف الليالي، اخرج إلى عملك في النهار وعد إلى اعتكافك بالليل، من المسجد إلى العمل ومن العمل إلى المسجد. من لم يدركه كله لا يتركه كله، خذ ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الاعتكاف إخوة الإسلام سنة مباركة فيها خير عظيم، والحمد لله أكرمنا الله في سنوات ماضية وذقنا حلاوته، إنها حلاوة غير مصطنعة، حلاوة يذيقها لنا ربنا عز وجل الذي نعتكف من أجله، ونعتكف كما نحسب إخلاصا له واحتسابا عنده. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في ذلك. والاعتكاف لا بد أن يكون في مسجد، لا ينفع أن يكون في البيت على مصلى، لا بد أن يكون في مسجد، هذا هو ما شرعه لنا النبي عليه الصلاة والسلام وسنة، لا بد أن يكون في المسجد. أي مسجد هذا؟ والله أفضل المساجد على الإطلاق، والذي شرع الله تعالى السفر له للاعتكاف والصلاة فيه المسجد الحرام في مكة المكرمة، فمن استطاع فلا يدخر وسعا ولا يوفر جهدا، وليعتكف العشر الأواخر في شهر رمضان أو من شهر رمضان في المسجد الحرام في مكة المباركة المشرفة حفظها الله تعالى. والصلاة هناك، وقاس العلماء كل عبادة عليها حتى قاسوا المعصية، الصلاة 100,000 صلاة، فلماذا نضيع هذا الحساب الجاري العظيم؟ لماذا نضيع هذا الربح العظيم؟ نسأل الله تعالى أن ييسر على العباد وأن يفتح البلاد بغير تأشيرة ولا حواجز ولا حدود بين المسلمين بعضهم وبعض حتى يسعد الخلق ببيت الحق سبحانه وتعالى هناك. إنها متعة لا يمكن أن توصف، متعة لا يمكن أبدا أن يخطها قلم واصف ولا أن يصفها لسان متكلم، متعة لا يحسها ولا يعرفها إلا القلب الذي لا يتكلم إنما يشعر فقط. نسأل الله أن يردنا إليها سنوات عديدة وأزمنة مديدة. ثم بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة حفظها الله تعالى بمن فيها، ورزقنا الله ومن أراد وحياة ومسكنا ومدفنا في مكة أو المدينة، اللهم آمين. هناك أيضا يشرع السفر للاعتكاف في الحرم النبوي الشريف، ثم في المسجد الأسير رده الله علينا وعلى الإسلام والمسلمين سالما آمنا مشرفا مقدسا المسجد الأقصى، يشرع كذلك السفر إليه خصيصا للصلاة فيه أو للاعتكاف فيه. فيما وراء ذلك وفيما عدا هذه الثلاثة كل مساجد الأرض سواء، وكل بيوت الله في الأرض لا فضل بين بيت وبيت ولا مسجد ومسجد. اللهم إلا أن كل مسجد خلا من قبر خير من المسجد الذي أدخل فيه قبر أو بني على قبر، مهما كان المقبور فيه، ولو كان سيدنا الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أو السيدة زينب رضوان الله عليها أو من هو من أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام أو من صحابته الكرام الأطهار رضي الله عن الجميع. حبنا لآل البيت والصحابة جميعا وكل من قال لا إله إلا الله هذا في جهة، أما أن يبنى مسجد على قبر أو يدخل قبر في مسجد فهذا ما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يعرفه الإسلام ولا يقره. فالمساجد الخالية من القبور خير في الاعتكاف فيها والصلاة فيها من تلكم التي احتوت على قبور، وبعض العلماء أبطل الصلاة فيها وأبطل الاعتكاف والعبادة فيها لأنه مكان غير مشروع لا يقره شرع الله. أيا كان الأمر إخوة الإسلام احرصوا على هذه السنة، احرصوا على هذه السنة، وأي مسجد يصلح للاعتكاف فيه سواء كان مسجد قومك الذي بجوار بيتك أو تختار مسجدا بعيدا عمن تألفهم وتعرفهم لا حرج، خذ لنفسك من هذا ما تستطيع واعتكف كما سن النبي صلى الله عليه وسلم، وانشغل في اعتكافك بمحاسبة نفسك وبطاعة ربك وبالصلاة في القيام وبالصيام والحفاظ على عليه، واحذر مجالس الإخوان. ما جئنا في الاعتكاف لنجلس حلقا ونتحدث في أحاديث الدنيا وفي أحاديث أنفسنا وما كان مما كان في زمان، لا، ليس الاعتكاف لذلك. لا تضيع هذه السنة، إنما اغتنمها اغتنمها وأهل الله وشد المئزر أي اربط على وسطك حتى تجتهد في العبادة، وابكي لله على خطيئتك، عسى الله تعالى أن ينظر إليك بعين الرحمة وعين المغفرة فيغفر لك ذنوبك فتخرج من رمضان وقد أعتقك الله تعالى من النيران، وما ذلك على الله بعزيز. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وفقنا اللهم لما تحب وترضى، وارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. مكن لنا يا ربنا من دينك وسنة نبيك حتى نكون على الوجه الذي يرضيك عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، إن من السنن التي احتواها شهر رمضان سنة الاعتكاف التي عرفنا شيئا منها، والفضل فيها عظيم جدا لوقوعها في شهر رمضان ولأدائها في مسجد من بيوت الرحمن، فالفضل كثير والخير عظيم، والملائكة تشهد لكم بالخير عند الله، ويباهي الله بكم ملائكته في السماء. فإنكم مهما ركبت فيكم الشهوات والنزوات والرغبات فقد تركتم كل ذلك وخليتموه لأصحابه ولعباده، وجئتم إلى بيت الرحمن، جئتم إلى العبادة، جئتم إلى الطاعة. أما الملائكة فقد جبلوا على الطاعة، لم يركب الله فيهم شهوة، لم يركب الله فيهم شهوة. فأنتم بترككم للشهوات والنزوات والرغبات، بهجركم للدنيا ومن فيها وما فيها، ومجيئكم إلى الرحمن، فضلكم الله بهذا على الملائكة، ويباهي بكم صفوف ملائكته في السماوات العلى. فلتفرحوا بنعمة الله ولتسعدوا بفضل الله. تأتي إلى مسجدك الذي تعتكف فيه بغطائك وفراشك وملابسك وزادك فقط، ثم احرص أخا الإسلام، احرص على نظافة بيت الله، فاعلم أن هذا البيت أيا كان في أي مكان بيت من بيوت الله، اعلم أنه بيت الله تعالى. فكما تحرص على نظافة بيتك، من باب الأولى وبقدر أعظم حافظ على نظافة المسجد. لا بد أن تتركه نظيفا كما وجدته نظيفا، لا بد أن تحافظ على هدوء المسجد وسكينته، لا ترفع صوتك، لا تشوش على غيرك، لا تشغل غيرك. إن ضحك عليك الشيطان في اعتكافك فصرت تلهو وتلعب وتقضي وقتك فيما لا ينفع، لا تضيع اعتكاف غيرك، لا تشغله، اتركه مع ربه عز وجل. فما يأتي المعتكف للكلام ولا للحكايات ولا لتضيع الأوقات، وإنما كما عرفنا نأتي لنحاسب أنفسنا، لنحاسب أنفسنا. ونرجو ممن يندس في وسط المعتكفين بغرض معين أن يتقي الله تبارك وتعالى، فإن كان مفسدا فليتق الله، فما بنيت المساجد للإفساد، إنما بنيت للعبادة والطاعة والراحة والطمأنينة والسكينة. فليتق الله وليغرب عن مساجد الرحمن، ولا يفسد في الأرض، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. وإن كان غرضه المراقبة فمرحبا به، وهذا عمله، فراقب عن كثب وعن جهد، ولكن لا تضيع نفسك، حاول أن تذكر حق روحك من الطاعة والعبادة، وراقب من كلفت بمراقبتهم، وبلغ بأمانة، واتق الله فيما تقول وفيما تخط يدك. لا تكتب وأنت نائم، ولا تقرر وأنت غافل، ولكن انقل الصورة الحقيقية التي تراها، وهذا عملك. ونسأل الله أن يرزق كلا من نيته. أما من جاء مخلصا فليسعد باعتكافه وليهنأ بطاعة ربه، فكل له نية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إخوة الإسلام عباد الله، في أواخر رمضان وليلة العيد زكاة الفطر، ووقتها هناك، ولكن إعدادا لها واستعدادا لهذه الفريضة التي فرضها الله تعالى، أنبه فقط أن زكاة الفطر فريضة شرعها الله تعالى وفرضها وكتبها علينا، كما حدث بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم، وطعمة طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فلتحرص على أدائها، احرص على أدائها، فإنها تجب على كل صغير وكبير وذكر وأنثى، حر أو عبد، خادم أو مخدوم، يجد قوت يومه وليلته في ليلة العيد. كل من وجد قوت يوم العيد وليلته عليه أن يخرج الزكاة. وزكاة الفطر طعام كما شرعها الله وكما أداها رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما ورد بذلك الحديث الصحيح عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ الشعير والزبيب والأقط والتمر. الشعير والزبيب والأقط هو اللبن المجفف عندهم، والتمر أي البلح المجفف كذلك الذي يصلح أن يكون قوتا ويخزن لمستقبل الأيام. كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ، وهذا يفهم منه أن لكل زمان طعام ولكل مكان طعام. فقوت أهل هذه المحلة عن القاهرة مثلا ربما يختلف عن طعام وقوت ريف من أريافنا أو محافظة أخرى من محافظتنا أو بلدة أخرى من البلاد الكبيرة والأقطار البعيدة، كل له قوت في زمانه ومكانه. فتخرجون زكاة فطركم من طعامكم الذي تأكلون منه والذي يصلح لأن يختزن. القوت الأساسي، فاللبن لا ينفع، اللبن السائل لا ينفع، اللحوم لا تنفع، إنما تخرج القوت الذي تختزنه في بيتك لمستقبل أيامك. وكما يسر الله تعالى لبعض إخوانكم فأعدوا هذه اللوحة التي تقابلونها في وجه المسجد أو في واجهة المسجد وتقرؤون عليها الحديث الدال على ذلك وأصل إخراجها وقيمتها الحالية، سواء كانت مكيلة أو مقومة بالمال، حتى من وجد عنده حبوبا وطفل صغير ومن زاد زاد الله له في الأجر. لكن هذا هو الأصل المطلوب، وهذا هو النصاب الواجب عن كل فرد أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، ولو كان مولودا قبل آخر مغرب في رمضان، ولد ليلة العيد قبل غروب الشمس وجبت عليه الزكاة. تخرج عنه زكاة 4 حفنات بحفنة أبيه من طعام بيته ومن قوت أهله. فمن لم يجد ومن عز عليه ذلك ومن تكاسل في إخراج الطعام فالحمد لله. بعض إخوانكم كذلك في المساجد قاموا بهذا الجهد مشكورين، وأنابوا أنفسهم بعد إذنكم عن حضراتكم في أخذ أموالكم التي هي قيمة الزكاة ليشتروا بها الطعام ويوصلونه إلى الفقراء والمساكين طعاما كما شرعه الله وكما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكاييل والقيمة موجودة في اللوحة لمن أراد، تنظر فيها وتنظر مستواك، مستواك أن تخرج زبيبا أو تمرا أو فاصوليا أو لوبيا أو فول أو فولا مثلا، هذه البقولات وهذا القوت تنظر مستواك فيه وتخرجه أو تخرج قيمته لأهل المسجد، والمسجد ينوب عنك في ذلك. هذا هو ما شرعه الله تعالى، ونحتسب الأجر عند الله. وإن كان إمامنا الأعظم أبو حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وعن بقية أئمتنا وعلمائنا الصالحين قال أو ورد في مذهبه ويجزئ إخراج القيمة، كان هذا خلاف الأصل، أي لمن عجز عن الأصل ومن لم يستطع إخراج الطعام لعذر من الأعذار فليخرج قيمة طعامه. لكن لو عجز أحدنا، هل كلنا ولو هذا الجمع المبارك فقط، هل نحن جميعا عاجزون عن إخراج الطعام؟ لسنا عاجزين، بدليل أن هذه السنة بحمد الله تبارك وتعالى عادت إلى أدراجها وعادت إلى نصابها وطبقت بحمد الله بيسر وسهولة، ويفرح بها الفقير فرحا عظيما. والحمد لله يسوق الله للفقير أيضا زكاة مال مع زكاة الفطر في رمضان، فيأكل من طعام الغني الذي لم يره طول العام، ويسعد بهذا المال فيشتري مقاضيه وحاجياته في العيد ومستلزمات أولاده وأهله. فما ترك الله للفقير حاجة لكي نكملها نحن. لا ينبغي أن نتهم شرع الله بالنقصان. يأتي الجاهل أو الغافل ويقول أعطي الفقير مالا أحسن لمناسبة العيد، اشتري ما يحتاجه، فيحول زكاة الفطر والطعام مالا، وحينما يأتي موعد زكاة ماله يقول أخشى أن أوتيه المال فينفقه في الدخان واللعب واللهو، أو يستأثر به عن أهله وأولاده. أنا أنظر ماذا يحتاج وآتيه به، فآتيه بلحم مثلا، أو آتيه بقماش، أو أشتري له كذا أو كذا. من قال لك هذا؟ أترك الله لك تنظيم هذه الفريضة؟ إنها فريضة، لا يمكن بحال من الأحوال أن يهمل الله تنظيمها. لقد نظمها الله وجعل للفقير زكاة مال وزكاة طعام وزكاة زروع وزكاة حيوان أي لحوم، كل ذلك يأتي للفقير بتنظيم ربنا العليم الخبير سبحانه وتعالى، لا بتنظيمنا نحن. فاترك الشرع على ما هو عليه، ولا تبدل كلمات الله، واتبع ولا تبتدع فتهلك وتضل ضلالا بعيدا. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ربنا يا عظيم، يا سميع الدعاء ويا مجيب النداء، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن قبلت صيامه وقبلت قيامه وسمعت دعاءه ورفعت أعماله وأعتقته من النار. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والركوع والسجود والقيام. اللهم وفقنا لصالح الأعمال، اللهم وفقنا لصالح الأعمال. اللهم إنا نسألك في رمضاننا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نعوذ بك فيه وفي غيره من الفسق والفجور والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك فيه وفي غيره من الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك في رمضان وفي غير رمضان من الكفر والفسوق والعصيان. اللهم وفقنا لما يرضيك، اللهم جنبنا معاصيك، اللهم تب علينا توبة ترضيك. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد اعتقت رقابنا من النار. اللهم اكتبنا في عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم ارزقنا في رمضان هذا توبة نصوحة، اللهم ارزقنا فيه عملا صالحا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ليلة أن تقضي بليلة القدر فوفقنا إليها ووفقها لنا. اللهم يوم أن تقضي بليلة القدر فوفقنا لها ووفقها لنا. اللهم اجعلنا من أهلها وخواصها، ارزقنا فيها يا ربنا خير الدعاء وخير المسألة وخير الإجابة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تجعلنا في رمضان هذا من المحرومين، اللهم لا تجعلنا فيه من المحرومين، ولا تجعلنا فيه من الأشقياء. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا بالخير والعطاء ولا تؤثر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. بارك اللهم في جمعنا، اللهم بارك في جمعنا، اللهم بارك في جمعنا، وزدنا ولا تنقصنا يا رب العالمين. اللهم من كان بيننا مغرضا لإفساد فاهده يا رب العالمين. اللهم اهد قلبه، اللهم رد ظلمه، اللهم اهد له نفسه، اللهم اجعله صالحا، اللهم تب عليه توبة صالحة من عمله. اللهم اجعله من المصلحين، اللهم من كان بيننا مخلصا فتقبل منه يا رب العالمين، واقبلنا في جواره يا رحمن يا رحيم. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا في المخلصين. اللهم اصلح الراعي والرعية، اللهم اصلح العلماء والأمراء، اللهم اصلح العباد والبلاد، واجعلنا اللهم أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك، اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اختم لنا حياتنا ورمضاننا بخير، اللهم اختم لنا حياتنا ورمضاننا بخير، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم يا ذا المن والعطاء، من زار مساجدك ومن التزم بدينك في رمضان فاللهم ثبته على الهداية، اللهم ثبته على الهداية، اللهم ثبته على الهداية، ولا ترده إلى الشقاوة، اللهم لا ترده إلى الشقاوة بعد رمضان. اللهم من لبست حجابها في رمضان فلا تحرمها منه في غير رمضان، اللهم لا تخلعه عن رأسها بعد رمضان. اللهم يسر لنا ولهم الهدى، اللهم يسر لنا ولهم الهدى، وارزقنا وإياهم التقى. اللهم ألزمنا كلمة التقوى، واجعلنا أحق بها وأهلها على الدوام حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. وصل يا ربنا وسلم صلاة وسلاما دائمين غير منقطعين إلى يوم الدين على حبيبك ونبيك سيدنا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم، وأقم الصلاة.